الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها في السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة، أي العام السنة التي فتحت فيها مكة، يقول: إن الله عز وجل ورسوله، رسوله مبلغ عن الله عز وجل، يبلغ عنه الأحكام، حرم بيع الخمر. الخمر هو كل مسكر، كل ما يسكر خمر. والميتة هي كل حيوان مات على وجه لا يجوز أكله، كالأغنام والأبقار والجمال، إذا ماتت من غير ذبح، أو أسد أو نمر، فهذا لا يجوز بيعه، وكذلك الخمر. والخنزير يحرم بيعه. والأصنام هي التماثيل التي تعبد من دون الله. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، شحوم الميتة اللي الدهن الأبيض، فإنه يطلى بها السفن، تدهن بها السفن ضد الماء وهكذا، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، استخدم لتوليد الضوء. قال: لا، هو حرام، أي لا يجوز بيع هذه الأشياء، لا يجوز بيع الدهن وإن كان ينتفع به لأنه نجس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي أن هذا الفعل السابق، الاحتيال على الشريعة، من أفعال اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم أكل هذه الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، أي باعوا تلك الشحوم، كانوا يذيبوها مثلا، يبيعوا على أنها زيت أو هكذا، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. فبما أن الشيء أصله محرم، بيع محرم، فلا يجوز التحايل بتحويل شيء آخر هو في الحقيقة ما زال على نفس الشيء السابق، فيحرم بيعه والتحايل الشريعة. وعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. وعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ لأنهم لا يعرفون هذه الأشربة، والحكم مرتبط بالعلة الموجودة في هذا الشراب. قال: نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام، أي أن هذه الأشربة إذا أسكرت فهي محرمة، وحكمها حكم الخمر. خرجه البخاري. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه،

وهذا من حرص الصحابة على الخير. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي أن هذا الفعل اليسير وهو ذكر الله عزوجل باللسان فيه فضل عظيم، وهو سهل، بإمكان الإنسان أن يذكر الله في كل وقت في الليل والنهار، وهو جالس وهو مضطجع وهو يسير وهو يعمل. فيذكر الله بالأذكار التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم المبينة التي بينها العلماء في كتب الأذكار. وهذا آخر حديث في كتاب الأربعين النووية مع زيارة الإمام ابن رجب يرحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.